هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من وصايا الحكماء: عليك بالاقتصاد وإياك والإسراف، فإن المسرف لا يحمد جوده ولا يرحم فقره. مثل: جبال الكحل تفنيها المراود، وكتر المال تفنيه السنين. مثل من أجمل أمثالنا الشعبية وأكثرها بلاغة، يضرب للحث على الاقتصاد في الإنفاق وعلى عدم الاغترار بكثرة ما لديك من مال، فإنه لا بد من فنائه مع الأيام ولو قل الأخذ منه، تماما كما يفنى الكحل على كثرته رغم أن السحب منه يكون ضئيلا جدا وبمقدار ما يحمله المرود لتكحيل العين. ما رأيكم؟ جبال الكحل تفنيها المراود، وكتر المال تفنيه السنين. علم. الكحل. الكحل من أقدم المواد التجميلية للعين، عرفه الفراعنة منذ آلاف السنين ولا يزال يستخدم إلى اليوم. الأصل في الكحل أنه المسحوق الناعم النقي لحجر من الأحجار الطبيعية يسمى الإثمد، وهو حجر هش سريع التفتت إلى رقائق لامعة. رقائق الإثمد الأصلي تكون بلون أبيض فضي عندما يكون نقيا، ويكون داكنا بدرجات مختلفة تبع لارتباطه بعناصر معدنية مختلفة، لكنه لا يصل إلى اللون الأسود. حاليا هناك مركبات أخرى شائعة تستخدم لتكحيل العين، يدخل فيها الهباب الناتج عن حرق الفحم أو الزيت وغير ذلك. دراسة علمية سعودية حديثة أثبتت أن الأنواع الشائعة من مسحوق الكحل المنتشرة بالأسواق تحتوي على نسب عالية من الرصاص والبكتيريا، وتؤدي إلى الإضرار بالعيون وإلى حدوث تسمم بالدم على المدى الطويل. تنصح هذه الدراسة السيدات باستخدام أقلام الكحل الجاف التي تباع في الصيدليات. علم. آدم سميث. آدم سميث مفكر وعالم بريطاني يعرف بلقب أبو علم الاقتصاد السياسي الحديث. ولد بسكوتلندا عام 1723، تخرج في جامعة أكسفورد واشتغل بتدريس الفلسفة بجامعة غلاسكو. في عام 1776 أصدر كتابه الذي اشتهر به وترك أثرا عميقا في المعاصرين واللاحقين له، كتاب بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، والذي يعرف اختصارا باسم ثروة الأمم. في هذا الكتاب استطاع آدم سميث الإحاطة بكل نواحي النظرية الاقتصادية، وقدم أول دراسة جامعة منظمة لعلم الاقتصاد، بل وأول مذهب متكامل للتقدم الاقتصادي. يقوم هذا المذهب على مبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للأفراد، وعلى أهمية التوسع الصناعي ومبدأ تقسيم العمل باعتباره مصدر الإنتاجية والابتكار. توفي آدم سميث في 17 من يوليو 1790 عن حوالي 67 عاما. طرفة. انت بقى الصحفي اللي عايز تعمل شغل معنا. سعاده الباشا، هو موضوع مهم جدا، القراء عايزين يتعلموا من سعادتك، عايزينك تشرح لهم ازاي عملت اول 1,000,000 جنيه. دي حكايه طويله قوي يا ابني وهتاخد وقت، والدنيا زي ما انت كده واخد بالك ليل. يعني ايه رايك نطفي نور المكتب، ولا احسن تقعد معايا بالنهار في نور ربنا ونحكي بقى الحكايه؟ مفيش داعي يا باشا، انا فهمت انت عملت 1,000,000 ازاي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.